بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. نكمل مستعينين بالله عز وجل بقية الأصول النافعة التي ذكرها الإمام في الباب المشار إليه من الكتاب الذي نحن بصدده، وهو إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. وقلنا أن هذه الأصول لزاما على كل مسلم أن يجعلها نصب عينيه، وأعني بنصب عينيه يعني لا تغيب عن ذهنه، يعني تستحضرها تحفظها عن ظهر قلب، وبعد ذلك دوما تراجع عليها، لأنها مقرونة ومرتبطة بالبلاء والابتلاء الذي يتعرض له العبد في حياته. حتى إذا تعرضت لمحنة أو شدة أو تسلط عليك ظالم أو بغى عليك باغ، تنظر لهذه الأصول فتهدأ نفسك ويطمئن قلبك وتستريح وتريح. ولكن بغياب هذه الأصول عندك حتما سيحدث في قلبك شيء، وده اللي احنا نخاف منه. يعني اللي بيحصل ايه يا اخوانا؟ ان الانسان يبتلى باشياء معينة كما ذكرنا في الأصول الخمسة بتاعة الاربعة والخمسة بتاع اللقاء الماضي. ان لم تكن هذه الأصول موجودة عندك، يأتيك الشيطان ويزين ويوسوس لك. ما الذي يرد كيده ويجعله يعني خائبا في مسعاه؟ الأصول اللي زي دي. فعشان كده أنا أريد منكم إخواني تكتبها وتخليها في جيبك، يعني مجرد أسبوع اتنين تلاتة أقصى شيء هتحفظها وتكون في ظهر على ظهر قلب، ثم تراجع عليها باستمرار. خدنا كم أصل في اللقاء الماضي؟ ها؟ خمس أصول. نكمل إن شاء الله. الأصل السادس أن المحبة كلما رسخت في القلب وتمكنت منه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحل غير مسخوط. تاني، أن المحبة كلما رسخت في القلب وتمكنت منه، المقصود هنا محبة مين بقى؟ الحق سبحانه وتعالى. كلما رسخت محبة ربنا عز وجل في قلبك وتمكنت منه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحل غير مسخوط. كان الأذى الذي يأتيك في رضا المحبوب، والله سبحانه وتعالى هو الذي قدره عليك، وسبحانه وتعالى لا يقدر لك إلا النفع. فالعبد لما تمكنت المحبة من قلبه ورسخت فيه وهيمنت عليه بدأ ينظر بمنظور يختلف عن منظور الآخرين، وهو أن الذي أنزل علي هذا البلاء وأنزل علي هذه المحنة رضى لها علي بذلك. فطالما تحقق هذا الرضا في القلب يبدأ الإنسان ينظر إلى هذا الأذى وهذا الألم وهو غير متسخط عليه بل مستحل له. زي إيه يا أخوانا؟ ودي مسألة ملحوظة عند الكثير. تجد مثلا عندك امرأتان، أحدهما عندها طفل رضيع والأخرى مثله، تجد أن كل امرأة منهن تزيل الأذى عن طفلها الرضيع وليس عندها أي شيء من التسخط ولا أي شيء من عدم الرضا. فإذا طلب منها أن تزيل الأذى عن طفل أختها أبت، وإن فعلته فعلته بشيء من الاستنكار وتتقزز وممكن يطلع منها ألفاظ مش كويس. طب ما الفرق؟ يعني ده هو ده بالضبط، ولكن الأول امتلأ القلب بحب، فأي أذى يصدر منه فلا شيء ولا عبرة به. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى، كلما تمكنت المحبة في القلب ورسخت فيه كلما كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحل غير مسخوط. لذلك يقول بعض الشعراء: ولئن نالني منك مساءة فحسبي أنني خطرت على بالك. يعني واحد كان نسيه خالص، فلما افتكروا ذكروا بالمساء وبالسب وبالشف، قالوا كفاية أول أنت تذكرني. لئن نالني منك إساءة فحسبي أنني خطرت على بالك. يبقى الأمر الأولاني أو الأصل الأولاني في لقاء اليوم اللي هو مسألة محبة العبد لربه عز وجل وتمكن هذه المحبة من القلب. إذا نزل بك أي شيء ثق تماما ستراه بمنظور المحبة فيهون عليك ولا تشعر بأي شيء من الأذى وبأي شيء من التعب. الأصل الثاني أن ما يناله العدو من المؤمنين من غلبة وقهر، احنا كلمنا عنها في أول لقاء، ما ينزل على المسلمين المؤمنين الموحدين من غلبة من عدوهم وقهر وذل، يقول عنه الإمام، ودي لفتة طيبة جدا يا أخواني، يقول: فهذا لازم من لوازم الحياة كالبرد الشديد والحر الشديد والألم والفرح واللذة. دي من لوازم الحياة. يعني هل فعلا الحياة تستقيم بدون برد شديد وبدون حر شديد؟ لا تستقيم أبدا. الحياة تستقيم بألم على الدوام وبلذة على الدوام؟ أبدا. فشبه الإمام ما ينزل على المسلمين من قهر من أعدائهم ومن غلبة ومن شيء من الذل والتعالي، هذه الأشياء لوازم الحياة، لوازم الحياة، يعني لا تنفك الحياة عنه. علشان كده يا أخوان لو أن كل رجل نظر إلى الحياة بهذا المنظور دي من لوازمه، زي ما هيجينا دلوقتي إن الإنسان مدني بطبعه، مدني بطبعه ما تعرفش تعيش لوحدك، طيب القوم الذي تعيش معهم طبائعهم إيه؟ هيجي. يبقى أنا منظر إن ما ينزل علي زي الزبق تماما، البرد الشديد والحر الشديد، أنا أستطيع أن أغيره؟ يستحيل. ممكن أتغلب عليه لوقت معين وأنا قاعد أشغل مكيف، أشغل مروحة، أشغل دفاية، بتغلب عنه ولكن ليس على الدوام. كذلك الحياة، على شكل يقول لك هو ده الفرق بين وبين الغرب. الغرب هو أسبابه بس، فإذا سلك الأسباب ولم يأتي المسبب بعدها مباشرة ينتهي. لا، إحنا عندنا بنقول أسباب ومسببات ولكن لا تؤثر بذاتها ولكن بقضاء الله وقدره. وخذوا بالكم اليومين دولة ما يسمى بتنمية الموارد، تنمية المهارات البشرية عند الناس، والمحاضرات التي تلقى من فلان وعلان. خذوا بالكم الدعوة دي وراها حاجات مش كويسة، وإحنا تتبعنا الكلام الذي يقال فشممنا منه رائحة خبيثة، ولكن إلى الآن ما استطعنا أن نضع يدنا على مصدر الرائحة لأنهم في منتهى الحذر. ده يا أخوانا ترويج للمنهج الاعتزالي، وترويج لعدم الاعتراف بقضاء الله وقدره. هي أسباب ومسببات. إيه اللي عجزك تتعلم وتذاكر وتشتغل وتعمل؟ لازم تغتني. فخذوا بالكم من المسألة دي كويس ولا تنبهروا به، لأنها بدأت تنتشر ومحاضرات ولقاءات وعرض على الأجهزة والأشياء دي. فإحنا بنقول من لوازم الحياة، كما أن الحياة بطبيعتها حر وبرد، ألم وفرح، لذة وتنعم، كل هذه الأشياء من لوازم الحياة. كذلك ما ينزل على العبد المؤمن من قهر عدوه وغلبته مثل هذا. الأصل الثالث وهو أن في غلبة العدو على المؤمنين وعلوهم عليه فوائد جمة، من أولها ذلهم وانكسارهم وخضوعهم ولجوءهم إلى الله عز وجل. تاني الأصل الأولين، تاني المحبة، كلما رسخت في القلب هان عليك الأذى. بعد ذلك اللي بيحصل في الدنيا ده من لوازم الحياة، زي الألم وزي البرد وزي الحر وزي الربيع، ده من لوازم الحياة. برضو اللي بيحصل ده من لوازم الحياة. الأصل الثالث الإمام بيقول فيه إيه؟ إن تمكن العدو من المؤمنين وعلوهم عليه فيه فوائد. الفوائد دي أول فائدة منها يبدأ المسلم يلجأ إلى ربه عز وجل فيدعوه ويخضع ويذل له. ودية يا أخوان إن لم يكن من البلاء إلا هذه لكفى. ليه يا أخوان؟ الآدمي بطبيعته إن استقرت المعيشة عليه على شيء واحد فعلا بينسى الإله. إن لم ينساه بلسان المقال سينساه بلسان الحال. يعني بيقول إيه؟ فلو أنهم غلبوا جميعا، يعني غلبوا أعداءهم على الدوام وبدأوا بقى لا يقف حيالهم أحد، ثم في الحالة دي سيصاب بالعجب الذي يتولد منه الكبر الذي يتولد منه الخروج. يتخيل بقى لو الأمة كده كل ما تلتقي مع عدو من أعدائها تفرمه بأسلحتها الفتاكة وبجنودها اللي هم الأشاوس ما لهمش نظير. طيب ما هو سيتحرك في قلوبهم حتما ولا بد، مهما كانوا من أتقى الأتقياء سيتحرك في قلوبهم شيء من العجب وشيء من الكبر. يبقى في هذه الحالة لا بد أن يرجع إلى ربه عز وجل ويدعوه ويذل ويخضع ويخنع له. ودي تلاحظها لو أنت مثلا بتتصدر للدعوة وفي مجال معين، في بعض الأحيان تجد نفسك كده انخذلت، يعني لم توفق. الحرام قلت عليه حلال والضعيف قلت عليه صحيح ولخبطت الدنيا. ساعة ما تجيلك دهية انتبه وشوف نفسك، لأن بالاستمرارية الأداء الجيد مهما كنت ستصاب بالعجب ويتطرق إلى قلبك القائل الكبر. يبقى وديت زي ما قلت لك من أعظم الفوائد التي يحصلها العبد من الابتلاء والمحن والشدائد وقهر الظالمين له، يبدأ يرجع إلى ربه عز وجل. أما أن هو يتنعم على الدوام في الحياة عمره لن يرجع إلى ربه عز وجل أبدا، لأن دايما العبد المؤمن كلما ضغط عليه يلجأ ويهرع إلى ربه عز وجل في الضراء بالذات، أما في السراء قل أن يرجع. يعني على سبيل المثال دلت الأدلة الشرعية على أن البلاء يكون بالخير وبالشر بنص التنزيل، ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة. طيب الإنسان إذا نزل عليه شر يدعو الله أن يصرفه عنه، لأن البلاء ده جالك في صورة شر. طيب لو جاءك البلاء في صورة خير، هل تدعو الله أن يصرفه عنك كما دعوته أن يصرف عنك الشر؟ ما بيحصلش، ما بيحصلش أبدا. وخبرك ده لسان الحال هل من مزيد، يبقى هنا الخير له. يبقى لما تيجي المحنة والشدة والأزمة وعلو العدو عليك أو عدم المسير والتعرقل في مجالات الدعوة، تعرف أن أنت فعلا لو لم يأتيك هذا سيأتيك العجب والكبر من حيث لا تحتسب. يبقى ترجع إلى ربنا عز وجل وتلجأ إليه وتدعوه وتثق من غفوتك. أيضا فلو غلب المسلمون جميعا لأصيبوا بالعجب والكبر. طيب لو غلبوا على الدوام خلاص لن تقوم للدين قائمة ولن يدخل في الدين أحد، فكان لازم من الأمرين. لذلك تلاحظ في غزوة بدر أيدهم ربنا عز وجل ونصره خلاص، وهم طبعا الصحب الطيب السد في كل شيء. في غزوة أحد حدث ما حدث، لازم يفوق بقى وينتبه. في غزوة الخندق الأمور سريت على ما يرام. بعد فتح مكة وراحوا الطائف قالوا لن نغلب اليوم من قبل، وقت بداية المعركة ولا واحد وقف. يبقى تلاحظ تتابع هذه الأشياء ومجيء هذا الشيء على ما تحبه النفس ومجيء الشيء على لا تحبه النفس كله حكم، ولكن قل من ينتبه إليها. يبقى في الغلب والقهر رجوع إلى الله عز وجل. طيب لو غلبوا جميعا خلاص لأصيبوا بالعجب والكبر. طب لو غلبوا جميعا لما أقيم الدين وما دخل فيه أحد. أيضا لو تمت لهم الغلبة على الدوام، ودي من فوائد علو العدو على المسلم، لو تمت لهم الغلبة على الدوام لدخل في الدين كل من هب ودب، لا لأجل الدين ولا قصد الشريعة بل للغنيمة وللغلبة. وده يبقى لازم يجي التمحيص، لازم يأتي التمحيص بين الحين والحين. يعني لو الأمور كده مهيئة وميسرة عند كل من استقام على شريعة الله، ما كل واحد يقولك نروح عم استقيم. يعني مثلا كده لو ولي الأمر مثلا أو ما شكل هذا، كل اللي يستقيم على شرع الله عز وجل ويتمسك بالسنة يكزي له العطاء، ما كله يروح، كله يروح. ده شيء طبيعي والنفس يعني جبلت عليه وتحبه، لا كده مش هتستقيم الأمور. يبقى لو غلبوا على الدوام لالتحق بهم والتصق بهم من لا يقصدهم بل للدين بل للغلبة وللغنيمة. ولو غلبوا أيضا على الدوام لاضمحل الدين وما قامت له قائمة. يبقى الصواب إيه؟ إذا غلبوا جميعا أقاموا الدين وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإذا غلبوا في وقت من الأحيان لجأوا إلى الله عز وجل. أيضا من ثمار علو العدو على المسلم في وقت من الأحيان أن يقوم العباد بعبادة الله عز وجل في السراء والضراء في العافية والبلاء. يقوم العباد بالعبادة في السراء والضراء وفي العافية وفي البلاء. والعبادة حينما تكون في الضراء لها مذاق خاص، وحينما تكون في الضراء أيضا لها مذاق خاص في السراء والضراء وفي العافية وفي البلاء. واضح يا اخواننا الجزئيه دي؟ يبقى الاصل الثالث علو العدو على المؤمن فيه حكم عظيمه. وفي من الحكم حكمه ثانيه ذكرها الامام، ولكن احنا افردنا لها اصلا في اللقاء الماضي، وهي ان يمحص الله عز وجل العبد. يمحص يعني يخرج ما في قلبه من دخن ومن شوائب. احنا قلنا الكلام ده بالتفصيل، قلنا ساعات في اشياء في قلبك لا تخرج الا بالمحنه وبالشده وبالازمه وبالبليه وبالمصيبه، ما تطلعش الا كده. ولو استمرت في قلبك هتفسده، تفسد القلب. الاصل الرابع، دلت الادله الشرعيه على ان الله عز وجل خلق الموت والحياه وجعل ما على الارض للابتلاء، وهو سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون. قال وقوله الحق، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. وقال عز من قال، انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوكم ايكم احسن عملا. وقال وقوله الحق، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سبحانه وتعالى، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يبقى ده سبب الخلق للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. لذلك يقول الإمام، إذا أرسل الله عز وجل المرسلين إلى الخلق بينقسم لقسمين، مؤمن وغير مؤمن، ودي ده الواقع. المؤمن لابد أن يبتلى لازم، فإن ابتلي واحدة من اثنين، إما أن يثبت وإما أن يتقهقر. فلو ثبت له الأجر العظيم في الآخرة، ولو تقهقر لالتحق بالصنف الثاني. والصنف الثاني ايضا لابد ان يبتلى، فين؟ في عذاب جهنم عياذا بالله. تاني يا اخواننا الاصل ده، يبقى الله عز وجل خلق الموت والحياه، جعل ما على الارض زينه لها، كل ما على الارض، ليبلوكم ايكم احسن عملا. كيف يتم الابتلاء او البلاء؟ يرسل ربنا عز وجل الأنبياء والمرسلين. الناس وضع لهم الأنبياء مؤمن وغير مؤمن. المؤمن سيبتلى لازم، ليمحص ونظهر ما في قلبه من أشياء. طيب ابتلي المؤمن، إن ثبت خلاص سيجازى على كل شيء أتيه في الآخرة. طب لو لم يثبت يلتحق بالصنف الثاني اللي هو الذي لم يؤمن. الصنف الثاني الذي لم يؤمن يتمتع في الدنيا بأنواع من أنواع المتاع الزائل، وفي الآخرة عياذا بالله جهنم وبئس المصير. الأصل الخامس، وهو أن الإنسان مدني بطبعه، قل أن يعيش منعزلا، قل. فعيش في المجتمع بيحتك بالناس، والناس لهم إرادات وتصرفات متباينة ومختلفة. فيبدأ من ثمرة الاحتكاك إيه؟ يطلب الناس منه أن يوافقهم، فإن وافقت عذب، أي وافقهم في مخالفة الشرع. فإن وافقهم عذب، أي من وجه آخر مخالفة الشريعة. طيب وإن خالفهم برضو عذب منهم بالعزلة أو بالاستهزاء أو بالتحقير إلى غير ذلك. يبقى في كلا الحالتين ألم وعذاب. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى انت عايش في المجتمع، المجتمع اللي انت عايش فيه معاك ناس، معاك اصحابك وخلانك واصدقائك، عايشين في مجتمع. يبدا بقى حاجيات المجتمع نفسها بتفرض عليك وعليهم أشياء. الأشياء دي بالمرجعية لها إلى الشرع. الناس بيطلبوا منك هذه الأشياء، يعني على سبيل المثال لك بعض الأصدقاء فعندهم مناسبة بعرس أو بأي شيء، فطلبوا منك أن تأتيهم لتشاركهم وتوافقهم. أنت واحدة من اثنين، إما أن تذهب وإما أن لا تذهب. مخالفة شرعية موجودة؟ أيوة مخالفة شرعية موجودة. فلو ذهبت ووافقتهم عذبت بنوع آخر من قبل الله عز وجل. طيب لو خالفتهم استلقى بقى اللي هيجي لك منه. يبقى في كلا الحالتين ألم وعذاب، بالموافقة ألم وبالمخالفة ألم. طيب أعمل إيه؟ أحكم العقل، أي العذابين يحتمل وأي الألمين لا يحتمل، بس بكده تستقيم أمورك في الحياة. بغير هذه المقاييس هتلاقي نفسك عمال تخلط وتفعل كل ما طلب منك دون أي ضوابط. علشان كده يا أخوانا دايما احكم أمرك وفكر بشيء من التؤدة وشيء من التأني، وأنت تعيش في المجتمع ومختلط في المجتمع. العزلة مرفوضة، ان انت تنعزل عن المجتمع وتعيش لوحدك ولا تكلم حد ولا تشهد الجماعة ولا الجمع والجماعات والأشياء دي، ده مبدأ مرفوض. والنصوص الشرعية الآمرة بذلك لا تنطبق في عصرنا الحاضر. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، والحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح، إن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لازم تخلط، لأن الخلطة مع الناس فيها شيء من الاختبار وشيء من الابتلاء. أضف إلى ذلك لن تستطيع أن تعيش بمفردك، استحيل، ودي من نوع من أنواع الله سبحانه وتعالى بلاء سقوه لك. يبقى لو أنا عايش مع المجتمع أتمهل، وفي نفس الوقت لا أنعزل ولا أختلط خلطة تؤدي إلى فساد ديني. وإن كان لي أصدقاء ومعارف وخلان قبل الهداية وقبل الاستقامة، فلا بد أن يكون العلاقة بينهم طبقا لشريعة الله عز وجل. لا أسترسل في العلاقة ويعز علي ما كان بيني وبينهم ولا أقطعها أبدا، لابد أن أوازن بين الأمرين. فالشاهد أن موافقة القوم فيها ألم وعذاب، ومخالفة القوم فيها أيضا ألم وعذاب. أعمل إيه؟ أختار أي العذابين يحتمل وأي الألمين لا يحتمل. أقصى حاجة يعملها لك إيه؟ شوية كلام وشوية إشاعات وشوية استهزاء وسخرية، وإن كان بأيديهم، إن كان هم أسبابا لبعض الماديات ممكن أن تحال عنك. كل هذه ما هي إلا أسباب، فإذا لجأت إلى الله عز وجل هان عليك كل شيء. الأصل إيه؟ السادس وهو الأخير، أن العبد إذا ابتلي يكون البلاء في نفسه وفي ماله وفي عرضه. في نفسه وفي ماله وفي عرضه، والإمام ذكر نوع رابع جمع بين المال والعرض. يبقى الابتلاء اللي بيجي لك، اللي احنا عاوزين نحط الأصول ديت بحيث وانت ماشي سبت الجمع وحركت ورحت بيتك ورحت شغلك، الدنيا اللي انت فيه لن تخلو عن هذا. فانظر إلى البلاء الذي يأتيك، أتاك في نفس، أتاك في بدن، أتاك في مال، أتاك في عرض، أتاك في جاه. شوفها تنظر للبلاء ازاي، يعني كيف تنظر الى البلاء اذا اتاك. ياتيك البلاء في النفس، في النفس. النفس يا اخوانا ستموت حتما ولا بد. وأحلى أمنيات النفس للنفس صاحبة العقل الكيس أن يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل، ده الكيس. وقدر ربنا عز وجل وقضى هذا القضاء أن الشهيد لا يشعر بألم الموت إلا كما يشعر الحي بألم القرصة، قرصة بقى نملة ولا شيء من هذا القبيل، هي دي اللي بيشعر به الشهيد حينما يحتضر ويموت. ألا يبقى معنى ذلك لما يجي لك الألم في النفس وبمعنى أصح أوشكت على الموت، ده في هذه الحالة الأمر ده لا يزعجني. تعلمون إخواني لو كل واحد فينا فعلا استشعر ووصل إلى عين اليقين بالألم الذي يحل عليه عند الاحتضار لما تمنى أحد قط الموت إلا شهيد. تاني، شدة الألم التي يعانيها الآدمي عند الموت عند الاحتضار وهو بيحتضر، شدتها لو كل واحد فينا استوعبها صح ووصل فيها إلى مرحلة عين اليقين ما تمنى أحد قط الموت إلا شهيد، بل لسعى إليه بكل وسيلة شرعية خوفا من شدة الألم ورغبة في عدم شدة الألم من الشهيد. يبقى ده البلاء إذا أتاني في النفس. طيب لو أتى البلاء في البدن، يعني الإنسان إيه رفه بدنه ولم يقبل أن يهين بدنه في طاعة الله عز وجل، مفيد ناس كتير كده ما يحبش يتعب نفسه ولا يحب يكلف نفسه حاجة ومفكر أن الأمور يعني كده ببلاش، يعني نقول له أطلب علم يقولك لسه هروح ولسه هقعد والجمع ضيق أو الجمع برد ورجلي بتوجعني ومفصلي بتوجعني، ما يحبش يهين نفسه. لذلك يا أخواننا سبحان الله كما قال الإمام عليه رحمة الله، فإذا امتنع العبد عن أن يهين بدنه في طاعة الله سلط الله عز وجل عليه إهانة بدنه في معصية الله. في يوم من الأيام بقدر الله عز وجل رحت الواحد، أنا جلست ما كنتش قادر أستوعب اللي بيحصل، ولكن لما أمعنت النظر ودققت وصلت للمعلومة دهي إن الإنسان لو ترفع على أن يهين بدنه في طاعة الله يسلط الله عز وجل عليه أن يهين بدنه في معصية الله. اللي حصل إيه؟ ده منظر واقعي رأيته بعيني. رجل من بعض البلاد كان لازم أروح له، مشكلة كبيرة ومش تنحل لما أروح أنا، وأمر يعني شرعي وإرث وأكل مناسب الباطل والأشياء دي. فخلصت الكلام دخلت عليه البيت، الرجل ده بيشرب حشيش، دخلت لقيته قاعد والشيشة محطوطة والحجارة محطوطة مرصوصة، واخد بالك؟ شافنا قام قايم لما اقعد عم الشيخ معلش ما اعرفش ان انت جاي، قلت له طيب هم خمس دقايق وماشي بس اياك ان تفعل شيء، قال لي لا ده انا هجهز بس على ما تمشي. اي والله يا اخوان قعدت انظر وتامل اليه وهو يصنع تعجبت، والله يا اخوان عجب ما بعد عجب، يعني يحكم غسل الحجارة ويحكم رصها إلى غير ذلك، والله في وجهة نظري لو قيل له قم واغسل الكعبة ما اهتم بها مثل هذا. اهتمام عجيب وتنسيق ملوش نظير. فقلت له اهدى وشغال بقى باهتمام وبجد وبنشاط. بقول له ايه اللي تعمله ده؟ قال لي ما هي لزوم الشغل كده، واخد بالك؟ طبعا مسألة الصلاة والكلام علينا من جد. انا عاوز استشهد بك على حاجة معينة. ايه هي؟ ان الانسان لو رفه بدنه عن طاعة الله عز وجل حتما سيذل بدنه في معصية الله. دي اللي تعرفها، وهذا كثير، ولو أمعنت النظر ستجده كثيرا في كل العصاة. تعال احضر درس لك، لسه هروح وهقعد والكلام ده، تنظر إليه وهو في معصية يفعل في بدنه أشياء لا تخطر أنك على بال. وهذا سبحان الله الذي أرشد إليه الإمام وقال: ولنأخذ العظة والعبرة من إبليس. يقول الإمام: فلما استنكف الهالك أن يذل نفسه ويكون عبدا لله أبى واستنكف واستكبر، فجعله ربنا عز وجل خادما للفساق والعاصي. هو ذا اللي نزمك، بدلا من أن يكون يعني في أعلى عليين عبد ربك عز وجل، لا خليه لك. ودي أخوانا ملحوظة في كل عاصي، يبدأ يعني يهين نفسه في المعصية، ولما تقول له الطاعة يستنكف. فالبلاء يأتيك في البدن، يعني ايه؟ خد بالك، ده انا ابتلى في بدني في طاعة الله، يعني قعدت اصوم اصوم اصوم وانا متحمل اللذة لحد ما يعني حصل شيء عندك من الاصفرار والذبول، وانت خلاص انت اخذت بالعزم، ما حدش يعتب عليك. ولكن ان ترفعت واستنكفت وابيت ان تذل البدن لطاعه الله عز وجل رغم انفك، سيذل في معصيه الله، سيذل في معصيه الله. وبقول لك كده، اقعد امعن النظر في العصاه اللي بيعصي ربنا عز وجل، كيف يفعلون في أبدانهم ويفعلون في وسائل المعاصي ما لا يفعله الرجل في طاعة الله عز وجل، عشان تعلم أن العبد فينا الآدمي على وجه العموم ما خلق إلا ليكون عبدا. تركيبتنا يا إخوانا على بعضها كده، عابد عبد. فلو استخدمت هذا البدن في غير العبودية لن يفلح، بل بالعكس ستعبد غير الله عز وجل. يبقى ما ينفعش ابدا. يبقى اذا اتاك بلاء في بدنك ما يعزش عليك. طيب في المال، انظر، ياتيك البلاء في المال، يعني ايه؟ يعني الله عز وجل يبتليك في المال، بمعنى يامرك بالانفاق. انظر، تجد مثلا محنه قدامك او امر عظيم يهم الاسلام زي المجمع اللي احنا فيه، اللي عمالين نحاول جاهلين ننتهي من هذا الامر، وطلع يبدا يرفض ويأبى. اللي بيحصل ايه؟ الله عز وجل اما ان يسلب منه المال، واما ان يوجهه للانفاق في غير طاعه الله عز وجل، في غير طاعه الله عز وجل. وده كتير يا اخواني، يعني بعض أرباب الدنيا الواحد برضو بيحتك، لأن الحياة بتجبرك على كده، بيحتك. الرجل الذي تقدم ذكره مرة، بكلمه، هو ذوي الأموال العالية يعني، بكلمه مرة في امرأة بنت يتيمة عاوزين يزوجها والأشياء هذه، فبكلم معاه تململ، فضغطت عليه شوية، فطلع المبلغ من المال. بعدها بثواني، أي والله يا أخواني بثواني، جاءه رجل وقال له: فلان الفلوس. حاضر أمعد. بقول له: فلوس إيه؟ قال لي: الحشيش. أي والله يا أخواني. خد بالك من الأمور دي، لأنها في غاية الأهمية. يعني ممكن مثلا نحس على التبرع، تحط ايدك في جيبك مسكت مثلا الخمسة مسكت العشر ايه اللي تطلع؟ واخد بالك ازاي؟ هنا بقى طلعت الخمسة. ممكن الله عز وجل وانت خارج يلزمك تصرف العشرة. ايه الولية زعلانة هات لها حاجات كانتها وراحت على المجال، ايه اللي استفدناه؟ واضح يا اخوانا الامور دي؟ يبقى الانسان في ماله وفي بدنه وفي نفسه لابد ان تنتبه لكيفيه البلاء الذي جاءك، واياك ثم اياك ان تنظر للامور بغير منظار الشرع. دي اخوانا احدى عشر اصلا ذكرها الامام في الكتاب. انا من وجهه نظري ومن خلال الممارسة العملية لهذه الأصول الإحدى عشر وضعتها نصب عيني منذ زمن بعيد واستظهرتها أكثر من مرة، وكلما تعرضت لشيء من المحن والإحن ببصرها بسترجعها بذهني فعلا يجعلها ربنا عز وجل سببا وتهون عليك الكثير والكثير. وده اللي احنا عاوزينه. يعني الغرض من الكلام ده إيه؟ ان انت في حياتك تنظر الى الهدف الاسمى الذي من اجله خلقت، وهو عبادة ربك عز وجل، ومن اعلى انواع العبادة الدعوة لدينه. وانت في خلال الطريق بتأتيك العراقيل. العراقيل بقى عبارة عن اشياء كثيرة جدا، منها الابتلاءات والاحن وتسلط الاعداء وعلوهم وعلو اهل السفه وعلو اهل البدعة. كل دي اشياء عراقيل في الطريق. الذي يجعله ربنا عز وجل سببا وتستقيم نظرتك في الحياة وتبدأ فعلا تسير كما أراد منك ربنا عز وجل إرادة شرعية، النظر لمثل هذه الأصول. فالله أسأل أن يعينني وإياكم على التمسك بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم بهذه الأصول، فإن شاء الله فيها الخير العميم وفيها الفائدة الجليلة. وأكتفي بهذا القدر لأن الفصل الذي بعده طويل وليس بينهما تعلق. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول: أيهما أفضل، أن أذهب لأعتمر أم أتصدق بالمال في أعمال الخير؟ وذكر بعض الأمثلة. والله يا أخي الفاضل، إن كنت لم تعتمر قبل ذلك فاذهب واعتمر، والله أسأل أن يردك لنا سالما غانما. أما إن كنت فعلتها قبل ذلك فهنا يا أخوانا لابد أن يكون عندنا نظرة ثاقبة في كيفية استخدام المال. ولازم نفرق من حاجتين: حاجة اسمها الطاعة القاصرة والطاعة المتعدية. دي طاعة ودي طاعة، وهنا أجر وأجر، ولكن طاعة قاصرة أي لم يتعد نفعها على الذي فعلها، اعتمر وحج وصام رمضان واعتكف، كل هذه طاعات قاصرة. طاعة متعدية: تزوج، عدد، كفل طالب علم، أقام مجمعا. تعالى دي طاعة ودي طاعة، وهنا أجر وأجر. لا، تعالى شوف بقى النفع العميم الذي تولد للأمة وللإسلام والمسلمين من الطاعة القاصرة ومن الطاعة المتعدية. واخد بالك؟ أضف إلى ذلك إن الإنسان ممكن يحصل أجر العمرة والحج بغير الذهاب. ده الكلام ده اللي هو راح الفريضة وأداها وانتهى. ولكن تخيل مثلا لو عمرة 3-4 آلاف جنيه تقريبا، مش ده برضه؟ ولا أزيد من كده؟ 5,000-6,000. تخيل بقى لو 6,000 دولت قسمناهم على 1,000 بقوا 6، والألف دهو أتينا به بكتب من كتب أهل السنة لبعض طلبة العلم. بس ننقي طلبة رجالة وننقي كتب من كتب السلف، وقلنا للعيال يلا انطلقوا بسم الله. تخيل مدى النفع الذي يتولد من كل حرف يقرأ في هذه الكتب. احسبها انت كده، صعبة الحسب. فعشان كده بقول يا اخواننا لازم ساعة ما تريد ان تقوم بطاعة معينة، يعني عندك طاعة طاعة وطاعة، واحدة متعدية واحدة قاصرة، باتفاق اهل العلم الطاعة المتعدية هي الافضل، الاولوية ليه. اما الطاعة القاصرة دي خلاص يعني ان لم تتعارض مع طاعة اخرى نفعلها. فهذا يا اخواننا الذي نريد ان ننتبه اليه، وياريت المعلومة دي تنقل لارباب الاموال، تنقل، لان في كثير ناس كده يقولك يا عم لا انا تعودت كل سنة لازم اروح. ممكن هو بيروح وبينفق، ده ما لناش دعوه. انا بتكلم على راجل بقى واحده من الاثنين، اما ان اذهب واما ان انفق. لا، هنا تميز بين الطاعه القاصره والطاعه المتعديه. والله عز وجل يوفقنا واياه الى ما فيه الخير والصواب. يقول: ما حكم البيع والشراء بالاجل مع زياده السعر؟ قلنا ان هذا الشيء يجوز بثلاثه شروط معتبره. الأول تحديد الإجمالي قبل انقضاء مجلس العقد، والثاني تحديد الأقساط، والثالث ألا يزاد على المشتري إذا تأخر عن دفع قسط ولو بقصد. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هل يستطيع الشيطان أن يعرف أنني من المخلصين بدليل فبعزتك لو غويناهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين؟ الجواب لا، ولكن أنت إن لم تتبعه ففيك الإخلاص، فإن اتبعته فانتفع عنك الإخلاص. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. هل يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها الخروج خارج البيت أثناء فترة العدة؟ الجواب لا يجوز مطلقا، حتى لو كانت في الشغل تأخذ أجازة بدون مرتب ولا أي شيء. طب تقضي حاجتها، حاجتها إيه؟ أقصى حاجة يجيب لها شوية حاجات من السوق ولا حاجة أي حد يجيبها، أما خروجها فلا يحل لها إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة يترتب عدم على عدم الخروج مفسدة. يعني مثلا كأن يكون مسألة المعاش أو النيابة الحزبية أو الأشياء دي، إن لم تخرج مثلا ممكن المعاش يتأخر ولا تجد النفقة إلى غير هذا. أما بقى خروج للزيارة وخروج السوق خروج للعمل فكل هذا محرم ولا يجوز، وإن خرجت فهي لا شك آثمة. حكم المخطوبة التي تشترط على خطيبها عدم تعدد الزوجات، سيبها وتقرب منها، هذا شرط مبطل ولا يجوز. رجل حدث بينه وبين زوجه شجار فضربها، فقالت: إن كنت راجل طلقني. فقال لها: أنت طالق. فقالت له: كمان؟ قالها: طالق طالق طالق بالأربعة. تبقى محرم علي زي أمه وقتي، فما حكم الشرع؟ هل بانت منه بينونة كبرى أم ماذا؟ بالمناسبة يعني كلمة راجل ورجل، واخد بالك فرق بين الاثنين، راجل يعني ماشي على رجلين، واخد بالك، اما رجل فهي قالت لك راجل فما تخافش يعني ايه ما، واخد بالك. لكن سبحان الله يا اخوانا، يعني المراه التي عاشرت زوجها وعاشرها زوجها وخرج من ظهورهما الذري هي الوحيده اللي عارفه ان هو رجل، وهو عارف كذلك طبعا، ومع ذلك تستفز بهذه الكلمات. يعني الأشياء دي المفترض إن المجتمع ينزه عنها، خلاص كفاية بقى. يعني الكلام ده يعني برحت فيه الأصوات، وإن إبليس يضع عرشه على الماء وينشر سراياه وليضل الناس فأعظمهم عنده منزل أعظمهم في، يجي بالقتل والسرقة والزنا، وقال ما تعملش حاجة في الطلاق، قال له أنت اللي فيه. طب ما هو يتمكن منك اهو. يعني متى نخيب على الشيطان نسعاه؟ امتى؟ يعني هو الشيطان ألقى على لسانها هذه الكلمة، طب انت انتبه بقى وفوق. وبعدين حكيت ضربها دي، هل يا ترى استنفذ كل وسائل الإصلاح حتى وصل محط الضرب؟ ما ظنش، ما ظنش. وعلى كل في الحكم الشرعي في هذه الحالة، طلقت منك مرة واحدة، هذا بالنسبة ليمين الطلاق. وبالنسبة أنها محرمة عليك زي أمك وأختك، فعليك كفارة يمين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لا كفارة يمين. طيب نفس الحكاية، رجل طلق زوجه طلقتين سابقتين وحدث بينهما بين زوجه مشادة، فقال لها أنت لا تلزمين أمام الله تعالى، وكان في نيته الطلاق، فهل يقع؟ نعم يقع. وتصبح هذه المرأة حرام عليه؟ نعم حرام عليه، مع العلم أنها استفزت الزوج وغضب. طب من عارف أنها غضبته وطلعت عينيه؟ هي معروفة دي كده، حرمت عليك امرأتك وبانت منك بينونة كبرى. شوف بقى هتحلها ازاي وملهاش حل. والكلام ده تكلمنا فيه كثيرا عند الكلام عن الحيل، وعند الكلام عن زواج المحلل والمحلل له، وقلنا ان هذا زنا وهذا ملعون من يفعل. رجل يدعي انه من العلماء وحلل الاستمناء والعادة السرية، وذكر انها حرية شخصية ولم يصدر حديث في ذلك. ارجو توضيح ذلك. هذا رجل جاهل العلم، والاستمناء محرم بل كبيرة من الكبائر ولا يجوز. يقول لم أعد أحس ولا أشعر بطعم ولذة الالتزام ولا الطاعة، فماذا أفعل؟ أريد حلا. الوضع ده هو بيعتري الكل، يعني بيحصل مع الكبار اللي هم اعتبروا أنفسهم كبار، وده شيء طبيعي للنفس البشرية. أهم شيء هنا نعرف سببه إيه ونتفاداه، هو ده أهم. بيحصل إيه وبيحصل معايا ومعاك ومع فلان وكله بيحصل له. ساعات الإنسان يعتري أشياء يفطر ويصلي كأنه ما صلى، دي يا أخوانا سببها على حد علم وفي غالب ظني أمرين اثنين. الأمر الأول أنه أثقل على نفسه وألزمها بما لم تتحمل، وديت ما نقدرش نحط لها ضابط، كل واحد عارف نفسه كويس. الأمر الثاني لعله اقترف ذنبا عكر عليه صفو حياته، واخد بالك؟ يعني امبارح أخ قال لي سؤال على جنب كده، قلت له اتفضل. ما هو لازم نذكر الأشياء ديت ولا يأخذ أحدكم علينا فيها مأخذ، لأنه هو ده العلم ودي الثمر اللي بنشوفه، واخد بالك؟ فقال لي والله أنا في إشكال كبير وأمر خطير عاوز أعرضه عليك. قلت له اتفضل. فقال لي إنه متزوج يعني ومخلف ومبسوط والكلام ده كله. طب إيه المشكلة؟ قال لي إن الحالة بينه وبين زوجه تغيرت، أي الحالة ما أحل الله عز وجل، مفهومة؟ تغيرت، ولا يشعر بأي رغبة عند الفعل، بل بدأ يكرهه برغم أنه فحل في عنفوان شباب. قلوا بص هم حاجتين ما فيش غير، هقولهم لك والجواب أنت تأجب على نفسك، ما تقوليش الجواب. قال اتفضل يا شيخ. قلت له محتمل، بس احتمال ضعيف، ان يكون سحرا. قال لي طب والتاني؟ قلت له يبقى انت على علاقه. وضع وجهه في الارض وتركني وانصرف. اللي يهمني ايه بقى؟ ان انت تكون منصف من نفسك، يعني اعترق شيء من الفتور وخلاص، اعترف شوف ايه اللي انت عملته، ما تغلطش وتيجي تطرح علينا السؤال وانت عارف الجواب. طبعا انا لا اعني اخي في هذا، ولكن لعلك سقطت، اعترف وتوب وفوق قبل فوات الأوان. وأنا أهبكم جميعا إخواني ألا تحملوا أنفسكم من الطاعات ما لا تطيقون. وليس معنى هذا التفلت ولا ترك القيام الليل ولا التهجد ولا الورد القرآني، ولكن يعني إيه؟ اعرف نفسك كويس. وده اللي أشار إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حينما يقول إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. وده كان بيقوله دايما أبو الدرداء، يقول إني لأحمل نفسي على الحق بشيء من الباطل. أحمل نفسي على الحق بشيء من الباطل، كلامه لابد أن يفسر طبقا للأصول. الباطل هنا إيه؟ معناه اللهو المباح، وخبرك يعني مثلا ساعات الواحد يكل ويتعب مثلا من القراءة، عمل يقرأ مثلا في علم الأصول، ولا يقرأ في قواعد فقهية، ولا يقرأ مثلا في مباحث مثلا في بعض المعضلات فعلا بترهقه. يوم يعمل ايه؟ انا اللي بعمل عن نفسي، انا بعمل ساعة ما الاقي نفسي خلاص كده الصداع اشتغل، بقوم رايح جايب كتاب سير اعلام النبلاء وافتح ترجمة اي صحابي او اي عالم من العلماء، او مثلا اشوف اي مناظرة من مناظرات الشيخ الاسلام ابن تيمية ولا الامام احمد مع شوية العيال بتوع خلق القرآن دول، تفرج عن الواحد. انت بقى شوف لك طريقة تانية. فاذا مللت فحاول ولا تحملها ما لا تطيق، لان اللي بتطلع على ذلك اخواننا ايه؟ ان النفس تنفر منك، لو نفرت مش عارف تجيبها تاني، كالبغل الشموس لا يقف حياله احد، فكن على حذر من هذا، والله عز وجل يتولانا ويتولاك. تقول سؤال ده مهم جدا يا اخواننا، تسأل أخت من الأخوات وهي بفضل الله محافظة على صوتها والكلام ده، تقول أنها إذا أرادت أن ترفع يديها وتدعو الله عز وجل جاءها خاطر وهاتف يقول لها إن الله عالم بحالك، فعلام الدعاء من الشيطان على طول. يجي لك الخاطر قول له ما أنا عارف وتدعي وتكسري من الدعاء لترغمي أنف الشيطان. أما الاستسلام لا، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمر، ومع ذلك أمرنا بالدعاء. يقول ما حكم تصوير بعض الكتب العلمية ونسخها من الطبعات الأصلية للكتاب، وما حكم تنزيل هذه الكتب من على الإنترنت وطباعتها من بعض المواقع التي لا يستطيع الفرد دخولها إلا بدفع رسوم معينة واحتل عليها بدخولها. بصوا يا أخوانا، الكلام ده بقى على وجه العموم، اي كتاب في العلوم الشرعيه بقولها لك وانا بتحمل التبع امام الله عز وجل، هذا مش كلامي، ده كلام سمحت الوالد ابن باز عليه رحمه الله. اي كتاب شرعي في العلوم الدينيه بكافه انواعه مكتوب عليه حقوق الطبع محفوظه مش محفوظه، يعمل لك قسم ما تاخدش منها حاجه، لك أن تستفيد منه شخصيا دون التربح. بس 60 بقى حقوق الطبع محفوظ، يقول عاوز يقول يعني كتاب مثلا لفلان العلاني لا نسمح بأي نوع من أنواع الاستنساخ، ويقعد يرسلك كلام وسخصمه يوم القيامة والكلام اللي بيقوله ده، وانت الكتاب فيه نفع عظيم والإخوة مش عارفين يجيبوه، لا اطبعه انت على نفقتك الخاصة، أو كلم حد من أهل الخير يطبعه ووزعه عليهم مكانا، وثق تماما أن لك الأجر مضاعف. لأن مسألة التقييد واستئذان والكلام هذا ترتب عليه شر كبير، والجماعة بتوع المطابع وبتوع الورق يعني نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميعا، فلا شيء عليك أحد. نعم، أي شيء علوم شرعية تسجيلات صوتية ولا غير ولا أي شيء، طالما أنك لم تتربح منها فلا حرج. نعم، أنت هتشتريه ليه؟ ما هو أخونا بيسأل بيقول لو الكتاب أصلا منسوخ او مسروق باللغة زي ما يقولون يعني تنزلا في الخطاب، يعني انت ذهبت لتشتريه انت لتستفيد منه شرعا، لا يجوز. يجوز، اما انا بتكلم عن اللي سرقه وعمله وطبعه وتربح فيه، هذا لا يحل لك، لا يحل لك مطلقا، ولكن اخذته لتكون عونا لاخوانك ليستفيدوا ما فيه من معلومات فلا حرج ان شاء الله. نعم نعم. لا الجامعة دي موضوع ثاني بقى، لا الجامعة دي العلوم الثانية نرجع بها، لا أدري فيها شيء. يعني هل يجوز أن يلبس الرجل قميص أو بدلة فيه جزء من الحرير جرافطة؟ يعني الجواب لا يجوز، فالحرير محرم ولا يحل للإنسان أن يلبسه. يقول له ابن وثلاث بنات زوجهم جميعا، ولما زوجت الابن اشتريت له شقة تمليك بالقاهرة وكتبتها باسمه، فهل علي في ذلك؟ لا يحل لك. خدوا بالكم يا اخواننا بالنسبة في هنا أصل عاوز أوضحه، وهي إيه؟ النفقة التي ينفقها الأب على الأبناء، ما هو الضابط فيها؟ وهل يا ترى يلزم الأب أن يسوي بين أبنائه في كل شيء أم لا يلزم؟ العلماء هنا وضعوا ضابط، وضابط سهل ما يصور. إيه هو؟ قالوا لا بد أن نفرق بين حاجات شخصية للآدمي ولا بد منها، وحاجات غير شخصية وليس منها بد. قال لك فالحاجات الشخصية التي لا بد منها لا يشترط فيها المساواة. الودة شغال صنايعي، والودة مثلا شغال بيه، والاتنين ما بيجوش فلوس، فالصنايعي بيقضيها بأي حاجة، ممكن يروح لابس أي شيء في رجله مش فارقة معاه، اما البيه بيلبس ويزين من نفسه. فده بياخد مثلا في بيجيب له زي مثلا بخمسين جنيه، ده بياخد له 500 جنيه، لا يلزم بالمساواة، لان دي حاجات شخصية. زي برضو واحد عيل مسلول ما بياكلش والتاني له 4 معدات بيملاه، خلاص مش ملزم. واحد مريض وانفق عليه 1000 مؤلفة والثاني ربنا معافاه صحته ايه يشيل عمود، خلاص لا يلزم. اختلف أهل العلم في مسألة الزواج بقى، وده بالكم، وده السؤال بيترتب عليه. رجل مات وزوج 4 عيال وكان عنده 18 عيل، ال14 ما اتجوزوش، نشيل نصيبهم من الجواز من التركة ولا ما تجيجي، ولا نوزع التركة؟ السؤال ده معروف ونشير على طول، ده متوقف على الجزئية اللي قلتلكم عليه. من قال أن الزواج من الحاجيات الخاصة ويلزم ولي الأمر أن يزوج ابنه شأنه شأن المأكل والمطعم والمشرب والملبس؟ قال له خلاص يبقى هو ده قدرك بقى، خد تركتك واتجوز من كده. ومن قال أنه ليس من الحاجيات الخاصة ولا يلزم به، ففي هذه الحالة لابد أن نخصم من الترك. أما مسألة الشقة والتمليك والأشياء هذه، فهذا باتفاق تعتبر عطية ومنحة، لزاما عليك أن تسوي بينهم أو أن تعيد الأوراق من جديد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.